نحمد وحمد لله في ذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي صورت لنا ما كان من نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما جاء لميقات ربه وماذا قال له، كما قال القرآن الكريم: رب أرني أنظر إليك. قلت لكم هذه الآية جعلتنا نقف مع مبحث هام من مباحث العقيدة فيما يتعلق بما يستحيل وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن المؤمن لا تصح عقيدته إلا بذلك، أن يعرف ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. كان من الأمور التي أثارها علماء العقيدة موضوع الرؤية، هل من الجائز أن يرى الله سبحانه وتعالى أما إن هذا من المستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا بدأنا نوضح القضية بما قيل وما جاء فيها، فقلنا إن قضية الرؤية بتنقسم إلى قسمين: إما رؤية في الآخرة وإما رؤية في الحياة الدنيا. أما رؤية الآخرة فهي رؤية شبه مجمع عليها، وهذا ما عليه علماء السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، من أن المؤمن سينعم إن شاء الله تعالى في جنة الله برؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء أكده القرآن الكريم وأكدته السنة كما بينا في لقاء سابق. ولكن وقع الخلاف في رؤية الله وفي جوازها في الحياة الدنيا، وكان ذلك من خلال تناول قضيتين، إحداهما كانت تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، والأخرى تتعلق بنبي الله موسى، وذلك من خلال السياق الذي نحن بصدده حينما قال لله: أرني أنظر إليك، فقال له الله سبحانه وتعالى: لن تراني. ومن أجل هذا بدأنا ندندن حول ما جاء في هذه الآيات، وبينا أن الراجح فيها أنها تشير إلى جواز الرؤية لا إلى استحالة الرؤية، بل وأكدنا أيضا من خلال حديثنا السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في رحلة المعراج، وأن أم المؤمنين عائشة أخطأت في استدراكها هذا على صحابة وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عباس، الذين أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في رحلة المعراج. إلا أنه هناك أمر استوقف بعض الإخوة فأرسل يكتب إلي ويقول: هناك ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد نفى أن يكون قد رأى الله سبحانه وتعالى في رحلة المعراج، وذلك من خلال حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. فقال إيه؟ نور أنا أراه. فاعتقد الذي قرأ هذا الحديث هل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ينفي عن نفسه أن يكون قد رأى الله سبحانه وتعالى؟ ألا أريد إن شاء الله تعالى أن تفقه الأمر جيدا وأن تفهمه بجلاء. نحن عندنا في اللغة العربية جل ألفاظها ألفاظ مشتركة. يعني ألفاظ مشتركة؟ يعني ألفاظ تشتمل على أكثر من معنى، بتعبير آخر تشترك في أكثر من معنى. جل ألفاظ اللغة العربية يعني أكثر ألفاظ اللغة العربية اللفظ فيها يحتمل أكثر من معنى، بل هناك الألفاظ ما يحمل المعنى وضد المعنى، ما يحمل المعنى وضد المعنى، والذي يحدد المراد إنما هو إما السياق وإما قرائن خارجية، إما السياق وإما قرائن خارجية، يعني يكون في نفس الكلام ما يشير إلى وضوح المعنى المراد أو بعيد عن هذا الكلام ما يشير إلى المعنى المراد. أضرب لك مثالين على هذا حتى أصلح لك الأمر. مثلا كلمة نكاح في اللغة العربية، هذه الكلمة تطلق على معنيين، تطلق على معنى العقد وتطلق على معنى الوضع. خلاص، يعني أحيانا تقول نكحت فلانة أي عقدت عليها، وأحيانا تقول نكحت امرأتي أي وقفت امرأة. الذي يحدد هذه الكلمة أريد بها العقد أم أريد بها الوضع إنما هو كما قلنا إما سياق وإما قرائن خارجية. هذه الكلمة مثلا جاءت في قول الله سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات، أجد نكحتم المؤمنات، تسأل نفسك يعني عقدنا عليهم ولا وطئناهم؟ تسأل نفسك هذا السؤال. شوف السياق هيقول لك إيه السياق بقى، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، كيف تفسرها؟ تفسرها إيه؟ لأنه قال من قبل أن إيه؟ تمسوهن، يبقى دي تفسر بإيه؟ بالعقد. اللي بيّن لك المعنى ده إيه؟ السياق هو الآية نفسها اللي وضح لك هذا المعنى، إنما هو سياق الكلام قال لك إن النكاح هنا معناه العقد بدلالة قبل أن تمسوهن. خلاص؟ يبقى دي كلمة مشتركة واضح معناها من خلال السياق. قد لا يكون في السياق ما يشير إلى المعنى، ولكن تأخذ هذا من قرينة خارجية. نفس الكلمة اللي معانا كلمة نكاح، معروف إن الرجل له الحق في ثلاث طرفات، فإن استنفذ الثالثة أصبحت امرأته مطلقة من خلق بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فاقرأ إن شئت قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. جت كلمة نكاح، احنا قلنا ليها كم معنى؟ اثنين، يا وط يا عقد. طيب قول لي بقى هنا معناها ايه؟ جبتها من ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. قول لي بقى، جبت بقى معنى كلمة تنكح؟ البعض قال يبقى تعقد، بعض قال لا لابد من الوط، كلمة تحتمل الاثنين. هل في السياق ما يشير الى توضيح احد المعنيين على الاخر؟ لا. يبقى نبحث فين؟ يبقى نبحث فين؟ في القرائن الخارجية. فبحثنا في السنة، فقلت لكم قصة المرأة اللي كانت متزوجة رفاعة فطلقها وبتها، وبعدين تزوجت بآخر فتصنعت له أمرا وادعت أنه معنين وقالت لم أجد معه إلا مثل هدبة الثوب. فاكرين الواقعة دي؟ خلاص، النبي قال لها أتريدين أن تعودي لرفاعة؟ طيب زواجك اللي انت تزوجيه ده ما ينفعش يرجعك لرفاعة. ليه؟ لأن الشر إنه يقع الرجل اللي تكلمت عنه بهذه الصورة لا يصلح أن يقع حتى تذوق الخسلات ويذوق الخسلات. خلاص فتفهم من هذا حتى تنجح زوجا غيره، يعني حتى توطأ من رجل آخر. ففسرت معنى كلمة النكاح بالوط بدلالة مش السياق بقى، لا في قرينة إيه؟ في قرينة خارجية، في قرينة إيه؟ يبقى إذن هكذا الألفاظ باللغة العربية، اللفظ يحمل أكثر من معنى، بل قد يشتمل على المعنى وضد المعنى في آن واحد. اللي يعني زي كلمة أبنى مثلا، أدنى، هي أدنى دي من الكلمات اللي بتشتمل على المعنى وضده. قد تقول أدنى شيء يعني أقل شيء، قد تقول أدنى شيء يعني آخر حالة وأعلى حالة، مش كده؟ تشتمل على المعنى وعلى ضده. إيه اللي هيحدد؟ إيه اللي هيحدد؟ السياق. إيه اللي هيحدد؟ السياق اللي أنت الكلام فيه أو قليل خارجي. إذا اللفظ في اللغة العربية يشتمل على المعنى وعلى المعنى الآخر، بل يكون يحتمل أكثر من 5-6-10 معاني أحيانا، اللي بيحدد المعنى المراد ويقلب معنى على سائر المعاني، إما السياق وإما القرائن اللي هي الخارجية. تعال نطبق الكلام ده على الحديث اللي إحنا معانا. نور أن أراه. أن في اللغة العربية من الألفاظ المشتركة، يعني بتشترك في أكثر من معنى. لما أجي أقول لك أن تراه أكرم، يعني متى تراه؟ يبقى جاب بمعنى متى. تيجي ابني يجيب لي حاجة أقول له أن وجدتها، يعني يعني أين جبتها. يجي واحد ثاني أقول له يقول لي أنا عايز أطلع الجبل ده، أقول له أن لك هذا، يعني كيف يكون هذا؟ هذا لن يكون، هذا لن يكون. خلاص، إذا هي تأتي بمعنى أين، وتأتي بمعنى متى، وتأتي بمعنى ها كيف، لها أكثر من إيه؟ من معنى. من ضمن المعاني دي إن لو جاءت أن بمعنى كيف يبقى معناها النفي، ولو جاءت أن بمعنى أين يبقى معناها الإثبات. فلما أنا أنت تيجي تقول معايا فلوس، معايا فلوس، فلو جيت قلت لك أن لك هذا، ممكن ان انا باكد كلامك ان انت فعلا معاك فلوس، وانا بسالك انت جبتها منين، اين لك هذا، جبتها منين. خلاص، ومين الممكن ان انا اكون بنفي عنك هذا؟ كل معايا فلوس اقول لك ان لك هذا، يعني كيف لك هذا، عمرك ما كان معاك فلوس. وصلت؟ يبقى ان تاتي ايه، ان جاءت بمعنى اين يبقى معناها ايه الاثبات، ان جاءت بمعنى كيف يبقى معناها الايه النفي. طبعا اخونا اللي قرأ الحديث نور أن أراه خدها بإيه؟ بمعنى واحد، إنها بمعنى كيف، وهي تعني النفي. ممكن تكون بمعنى أين، يكون المعنى نور أن أراه، أي رأيته، وكلما رأيت رأيت إيه، في أين رأيت، رأيت نورا. إيه رأيك أنت بقى؟ تأخذها حضرتك بني معنى، بمعنى كيف التي هي للناس، أو بمعنى أين التي هي للإثبات. ويبقى أثبت النبي أنه رأى نورا كلما رأى، وأينما رأى رأى نورا. مشيها حضرتك إزاي؟ طبعا اللي بعت لي الورقة راح نمشيها على جهة الإيه؟ الحاجة المتبادرة إلى ذهن الراجل اللي هيأكل بقى، اللي هيأكل إنها للإثبات أو إنها للنفس. إيه اللي احنا قلناه بقى؟ هي السياق، هي القرائن الايه الخارجية. طب تعالى في نفس الفاظ الحديث، لو اني باعت الورقة دي تتبعها صحيح مسلم، من ضمن الفاظ هذا الحديث النبي يقول رأيت نورا. رأيت دي بقى تفيد الاثبات ولا تفيد الناس؟ ايه رأي حضرتك انت؟ ايه رأي حضرتك انت؟ هذا الحديث صار حجة عليك وليس حجة لك، وكان من الأحاديث المؤكدة أنه رأى ربه وقد رأى نورا. وصل الكلام؟ بس عشان ما احلش عنك مشكلة، ونقول أنا بقول إنك لو تناولت أي حديث أي آية لا يصح لك بأي حال إن أنت تأخذ اللفظ بما هو معروف لديك وظاهر لديك، وتعمل زي مثلا اللي راحوا بتوع المدنيين بتوع راحوا مكفرين سيدنا موسى. خلاص، وقعد معاه خربان منهم ويقول لي والله بإقراره على نفسه موسى أقر على نفسي بالكفر. قال لي نعم نعم، فعلى طول راح فتح القرآن اللي يقرأ هو نفسه اللي فعلته إذا وأنا من الضالين. قال لي تعالى القرآن أسلم الناس لثلاث أقسام، خلاص مؤمنين ومغضوب عليهم وضالين. قال لي تودي تصلين فين؟ في الكفر ولا في الإيمان؟ مش انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم؟ الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الايه الضالين. طبعا انت تقول للكفر تقول للكفر يقول لك بس طب لما مش الف على الكفر ده انا من الضالين ده هو كان ايه يبقى كان ايه تقول له على التاني يقول له كافر انا ما قلتليش كافر قلت له انت حمار. لا والله انت حمار كونك اللي كنت بتقول ده ليه قال حمار فعلا فضيل برده مع اعتقادي للحمار الحمار ما بيدخلش نفس الحاجه بعرفها الحمار حمار ليه؟ لان ايضا كلمه ضلال في اللغه العربيه من الالفاظ المشتركه ياتي بما هو يضاد الايمان ويعنى به الكفر ياتي بمعنى الخطا ياتي بمعنى عدم المعرفه ياتي بمعاني متعدده جدا. فلما قال نبي الله يوسف فعلت اذا وانا من الضالين ما كانش يقول انا من الكافرين كان معنى الضلال هنا قال الخطا بدلاله الواقعه هو قتل الرجل كفرا ام قتله خطا ده هو عايز يزقه ويبعده وكذاه الموت اللي حصل مات فيه فقضى عليه كفر حمار قالوا لي الكلام ده حمار دايما كده لما تقرا حاجه من الاثنين يا انت ملم باللغه ومرامي اللغه وكذا وكذا وكذا وفاهم الامور فهما جيدا يبقى احكم ليس لك هذا الفهم الجيد فلا يجوز لك ان تحكم باي حال من الاحوال ينبغي ان تفهم الامر فهما جيدا كما فعل الاخ جزاه الله خيرا لما بعث لي الورقه دي وارسلها مستفهما فجزاه الله خيرا واعتقد ان المساله الان اصبحت واضحه بالنسبه له وبالنسبه لحضراتكم خلاص. ويبقى كما قلنا وانتهينا من هذا الامر ان رؤيه الله سبحانه وتعالى جائزه في الدنيا ولكنها طبعا موقوفه باذن الله وبمشيئته الله سبحانه وتعالى. طيب ده في اطار الانبياء وان قلنا جائزه يبقى جائزه على كل الناس ولكن منوطه بايه؟ باذن الله ومشيئه الله. طيب هي جائزه الله كذلك في المنام الانسان يشوف يا ربه في المنام طبعا ما دام الرؤيه في حد ذاتها جائزه يبقى سواء كان في اليقظه وسواء كان في المنام هي جائزه. مساله ما فيها فصال يبقى رؤيه الله الفيصل عند اهل السنه والجماعه انها جائزه في الحياه الدنيا كل يقظه كل منام هذا امر جائز ولكن باراده ومشيئه من؟ ومشيئه الله. لكن قضيتي الان ان هل هي وقعت لابي حنيفه كما يزعم البعض؟ ابن عبدين له كتاب اسمه رد المشطار على الضغ المختار. ابن عبدين في كتابه هذا ذكر ان ابا حنيفه راى ربه في المنام 99 مره مش مره 99 مره وانه قال وحدثته نفسه انه لو راى المره 100 لا يسألن أحد. فكانت النتيجة إنه هيسأل عن إيه بقى؟ لا يسألن ما يجير الخلائق من عذاب الله يوم القيامة. ده يبقى السؤال اللي هيجير الخلائق من عذاب الله يوم الإيه؟ يوم القيامة. الرواية بتقول الفنام فرآه المئة فسأله يا رب عز جار وجل ثناؤه وتقدست أسماء ما يجير الخلائق من عذابك يوم القيامة. اسمع بقى فربنا رد عليه وكل ده فين؟ فين؟ في المنام. فقال ده من قال بعد صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر وصلاة العشي اللي هي صلاة العشاء خلاص سبحان الأبدي الأبد. طبعا ما بحبش أحفظ حاجة بلاش لازم خلاص. فقال طبعا انت كده عرفت حكم على اللي انا هقوله يعني عشان ما جاش اقول لا ايوه قوم صح. سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بلا عمل سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نجا منها خلاص. هذه هي الرواية التي رب المئة يسأله شافه سأله ربنا دله. طبعا لم ترد هذه الرواية ولم أرى لها سندا صحيحا موصولا إلى هذه الحديث، بل هناك ما يشير إلى تكذيب هذه الرواية اللي هو إيه؟ من ضمن الأمور التي اتفق عليها أهل العلم أنه لا تشريع ولا وحي بعد النبوة، يعني لا بيتمه عايش في تشريع وفي وحي كده ولا إيه؟ في يفعل ولا تفعل، في حلال وفي حرام، في قل ولا تقل، ثمه عايش ومدة حياته صلى الله عليه وسلم نعتقد بل نوقن بل نؤمن تماما أنه ما صدق. أبدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دين، فهم الدين ليس بحاجة ما صدق الحلوة. فلما يجي واحد بقى يقول لي أصلا أنت قال النبي في المنام قال لي اعمل كذا وقول كذا يحصل كذا، يعني النبي جه علمك بعد ما مات تخصصك انت بالعلم وسابنا احنا غرقانين في المسألة دي، بقيت انت لوحدك اللي اتعلمت وكلنا كده ما الناس لازمة، يبقى حالة من الاثنين، اما انه يعني قد شرع بعد موته شيء اللي يكون، اما ان يكون ده كان مطالب بانه يبلغه في حال حياته ونسي يقوله فراح طلع لك في المنام عشان يقول لك بعد ايه بعد ما مات. ولذلك لا تشريع بعد النبوة، مات النبي من طرف واحد، لذلك من كل الشهادة اللي ربي بيها على النصاب والكذبات اللي ايه وطلعت عند الورقة والناس توزعها على البيوت اني مش عارف انا خادم الحرمين الشريفين واللي معاه مفتاح الكعبة وكنت بتأهب من النوم اصل نمت وشفت والنبي جه قال لي قول لي للناس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، النبي اللي جه يقول لك انا نصاب يا ضلال، يا نصاب يا ضلال، فقعد يعد بقى ايه دلائل على ناصر من رقم واحد الكعبة راح السعودية راح تطلع بال ما عندناش واحد بالاسم ده ولا عندنا في حد من الكعبة الاسم خالص، رقم واحد. رقم اثنين عمرنا مدينة ما فتحش الكعبة لحد، الكعبة ايه اللي معاه المخبول ابن مخبول ده مفتح كعبة ايه اللي معاه عمال والناس هوب احنا مين الكذاب والكلام ده مين الكذاب خلاص. رقم ثلاثة من الدلائل اللي رد عليه النبي هيجي يشرح لك بعد ما مات هيجي يقول لك كل الناس طب بلاش هو ليه بلاش هو ليه بعد ما مات كان الناس يعملها بعد ما مات كلام ده لا يقبل عاقل بأي حال من الدنيا. أبدا، اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دين، فهم الدين ليس بحاجة ما صدق الحلوة. فلما يجي واحد بقى أصلا النبي في المنام قال لي اعمل كذا وقول كذا يحصل كذا، يعني النبي جه يعلمك بعد ما مات تخصصك انت بالعلم وسابنا احنا غرقانين في المسألة دي بقيت انت لوحدك اللي اتعلمت وكلنا كده ما لناش لازمة، يبقى حاجة من الاثنين إما إنه يعني قد شرع بعد موته شيء لا يكون، وإما أن يكون ذاك المطالب بإنه بلغه في حال حياته ونسي يقوله فراح طلع لك في المنام عشان يقول لك بعد إيه بعد ما ماته ما ينفع. ولذلك لا تشريع بعد النبوة، مات النبي من طرف واحد، لذلك من ضمن الحاجات اللي ربنا بيها على النصاب الكذاب اللي راح بعث لك ورقة والناس توزعها على البيوت اني مش عارف انا خادم الحرمين الشريفين واللي معاه مفتاح الكعبه وكنت بتاهب من النوم اصل نمت وشفت والنبي جه قال لي قول لي للناس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، النبي اللي جه يقول لك انا نصاب يا ضلال، يا نصاب يا ضلال، فقعدوا يعدوا بقى ايه دلائل على ناصر ان رقم واحد الكعبه راح السعوديه راح تطلع بال ما عندناش واحد بالاسم ده ولا عندنا في حد من الكعبه الاسم خالص، رقم واحد. رقم اثنين عمرنا مدينة ما فتحش الكعبه لحد، الكعبه ايه اللي معاه المخبول ابن مخبول ده مفتح كعبه ايه اللي معاه عمال والناس هوب عمالين يصدقوا الكلام ده عمالين يصدقوا. رقم ثلاثه من الدلائل اللي رد عليه النبي هيجي يشرح لك بعد ما مات هيجي يقول لك كل الناس طب بلاش هو ليه بلاش هو ليه عارفها بعد ما مات كان الناس جاي يقولها بعد ما مات كلام ده لا يقبله عاقل باي حال من الاحوال. فيجي يقول لي ربنا قال لي ايه اللي ينادي العباد؟ طب ربنا ما لهاش النبي ليه عشان يقولها لي؟ جاي يقولها ها لابي حنيفه. طب ما علمهاش النبي ليه عشان يقولها لي؟ وان كانت فعلا مما ينادي العباد تركت زمنا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما جه وجاءت القضية إلى أبي حنيفة. طب الناس اللي راحت قبل كده ليه حرمت الكلام الكلام ده ليه؟ هذه من الدلائل والمؤشرات على كذب هذه الواقعة. ولذلك أي واحد يقول لك ليه شفت النبي قال لي اعمل كذا وسوي كذا وطلع كذا وكذا وقول للناس كذا، ربنا قال لي كذا، اعرف إنه كذب وضلال. حاجة من الاثنين، يعني كان هو يسكت هذا الكلام نفسي فهو كذاب، وإما أن يسكته ليلها غيره فهو يجلس وأبي كذا جلسه ويبدو ضعيف. فأنا أقول إنها جائزة، ما اختلفت مع أحد زيادة، لكن تيجي تقول أبو حنيفة شاب بالشكل اللي قدامي ده، لا يمكن كلامي يكون صحيح ولا له أي أساس من الصحة بأي حال الأحوال. ولذلك وهجت في يوم من الأيام لما علي الوقت ده صح لا شو ملابس في جريدة دينية اللواء الإسلامي، لقيت منزلين مقال لواحد ما اعرفش مين تعبان كده مش لاحق يسيب الخلاص، راح كاتب لحد وقال ايه بلد طبعا الحاجات دي بقى يا سلام بقى هتلاقي كل المتصوفة اشتروا جرماه ويروح واحد يا بابا حي اهو الدنيا في هذا البلد ده. اقول لك شيخ ضعيف ضعبية عليا ب 200، الشيخ بتاعي كان شاب 200 والثاني يقول لك عليا ب 1000 مظلوم ولا كلام كلام لا يصدق كلام غير صحيح ابدا ابدا. خلاص إذا الخلاصة عندنا أن القضية وأن الرؤية على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وعلى جواز رؤية الله سبحانه وتعالى فين في الآخرة في الآخرة. ولذلك يعني أعجبني ملحظ لغوي في الآية إنه لما قال الله سبحانه وتعالى النبي موسى أنت ذكرتك به لما قال لن تراني، قلت لك الفرق بين قولك لن أفعل وبين قولي لا أفعل. فلو قال الله لا أرى كنا أدركنا أن القضية على، لكن لن تراني ده أمر واقع مش حققه لك، لن أحققه لك، أمر جائز ولن أحققه لك. لذلك قلت لك أن لن دي تقترن بالأمر الإيه بالأمر الجائز إن شاء الله تعالى اللي يمكن وقوعه وإن كان الحكم فيه مش حققه. خلاص هنا بقى القرآن يقول ولكن انظر إلى الإيه انظر إلى الإيه الجبل، أدي المؤشر أدي المؤشر، شوف بقى الجبل استقر أطراني ما استقرش مش أطراني، فعلق الأمر على هذا. وقلنا أن استقرار الجبل في الأصل أمر إيه أمر إيه جائز يا راجل، مش مستحيل كما قال المعتزلة جائز، لو أراد الله الجبل أن يستقر يبقى هو أمر إيه يبقى هو أمر جائز. طبعا انظر للجبل، طبعا كلمة الجبل أنت هتلاقي بسم الله ما شاء الله لفظ الجبل ده بيتكرر في القرآن الكريم كثيرا كثيرا. والجبل طبعا من عظيم خلق الله، جعله الله سبحانه وتعالى من أجساد الأرض من أجساد الأرض، وفي نفس الوقت الجبل ده يعني مخلوق من خلق الله، له عجائب في كون الله والله، وهو من أكثر خلق الله تسبيحا. ولذلك كان يسمع داود يسبح معاه الجبال، يا جبال ايه اوبي معه اوبي معه. فان ربنا سبحانه وتعالى يبين انه بيكون ارق من كثير من الناس، الجبل ارق من كثير من الناس. طب انظر الى قول الله تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل، يا سلام شوف الكلام، لرايته خاشعا متصدعا من خاشيه الله. تشوف البهائم اللي لا بهائم البهائم تزعل، هو اللي يسميهم مش لهم اسم الله، يعني شوف ويسمون بني ادمين وتقرا عليه القران الكريم لا يتاثر ولا يتغير ولا يتبدل، ولكنك بتقول له حاجه بل قد يهزا ويستهزئ خدنا على جناحك ومش كده، مش بيحصل ده ولا ايه؟ مش بيحصل من كلاب لا يتاثرون بكلام الله ولا بكتاب الله. بل والله احد الاخوه مره جلس الي وجلس الى طاغيه من طواغيت العصر، وبعدين اراد ان دخلوا في نقاش فاراد ان يحتج عليه ففتح المصحف وقال له الايه ايه قال له ان الجبل مش كمان يعني ارق من الانسان، لا ده له مشاعر راقيه وساميه. فمن الايات اللي تشير الى هذا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال سلام فابين ان يحملها وأشفقنا من يشوف عنده مشاعر الشفقة عنده مشاعر الله الجبل أشفقنا منه. يجي النبي يؤكد هذا المعنى وعنده أحد يقول أحد هذا جبل يحبنا ونحبه ولذلك من ضمن الله حاططه وأنا حاططه في حلال تأليف يعني أنا حاطط مثلا بتاع حوالي 5000 كتاب كده إن شاء الله يكونوا موضع إن شاء الله تأليف ونطلعهم بس أنا بستنى مطلع المعاش إن شاء الله يعني إن شاء الله فاضل الكتب بقى فاضل الكلام ده لكن دلوقتي إحنا مش فاضيين عمالين نجاهد في الدعوة أهو منتظرين حسنا في أي لحظة فيعني نخلينها على الله فطبعا لكن الحمد لله يعني مكتبتي عامرة مش هقول بمئات بآلاف الكتب اللي أنا نفسي أطلعها منهم كتاب أنا مسميه كده الجبل وعامل في جمح طيب جدا القرآن والسنة عن الجبل وإنه زي ما قلنا بقى له مشاعر وله كذا رقم من الإنسان من دلائل القدرة الذي تراه تقف أمامه يعني كالذرة سبحان الله أكثر منك مشاعر وأرق منك وأعرف منك لله رب العالمين والله أعرف منك لله رب العالمين هذا الشيء الشامخ يدين لله سبحانه وتعالى بالخلق والقدرة ولذلك فعلا قتل الإنسان ما أكثره والله ما أكثره ولذلك تيجي بقى يشوف ربنا يجعل المقياس اللي عايز يقول هذا الجبل الشامخ الأصم لم يتحمل تجليتي عليه والله لن يتحمل تجليتي عليه خوفا من الله سبحانه وتعالى شوف الجبل لما تجلى ربه الجبل تجلى يعني بدأ يظهر الجبل وإذا كان يا أخي الجبل رأى الجبل مش رأى تجلى ربه لله الجبل شاف يبقى احنا مش هنشوف سبحان الله العظيم وهذا دليل كما قال علماء السنة برضو قالوا امسك هذا دليل أيضا على جواز الرؤية فإنجاز للجبل أن يرى فلنا أن نرى صحيح حدث له ما حدث ولكن بقدرة الله نرى ويحدث لنا سرور وانتصار إن شاء الله تعالى كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربها ناظرة شوف تجلى ربه للجبل اللي حصل جعله دك الجبل ما استحملش والله ما استحملش جعله دكة كلمة دكة تقال أيضا في اللغة العربية أو تقرأ بصورتين دكة ودكاء بإثبات الهمزة وإسقاط الهمزة مش كده وإثباتها هنا دي بإسقاطها في صورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ولا أثبت الهمزة وده اللي بيسموه التنويع إن القرآن بدل الكلمة تنطق كده تنطق كده ونجيبها لك كده مرة وكده مرة عشان تبقى عارف إنها تنطق كده مرة وتنطق كده مرة البعض الآخر بيقول إن هناك أيضا فارق في المعنى يعني إذا أثبتت الهمزة هيبقى في حاجة وإذا يعني محاوت الهمزة يبقى فيه حاجة في المعنى طب ايه هو قالوا اني اذا جاء اثبات الهمزة فيصبح الشيء المدك كالتلال زي ما تفتت حاجة تفتيها بقت ايه اكوام قدامك خلاص مش كده يعني ممكن تكسر صوب فينزل حتة طول متكومة خلاص ممكن تفتت صور ترقع بقنبلة تخليه ايه صار راب كده خالص هذا هو ده الفرق ان قد يدك الشيء فيبقى له اثر قد يدك الشيء فلا يبقى له اثر فدكاء هيبقى له اثر ودكة قالوا عشان كده دي جات اتشالت الهمزة هنا دكة لان ده عند تجلي مين عند تجلي الله الجبل ملوش اصل فرق خلاص وصلت ده البعض قال هذا لكن البعض قال يجوز التعبير دي يجوز التعبير بدي باثبات الهمزة وايه وحرف الايه الهمزة القرآن يقول وخر موسى صاعقا اي صاعقا من الكلمات اللي برضه بتشتمل على اكثر ميل زي الكلام اللي احنا لسه بنقوله بقى هناك الصعق معنى الموت، وهناك الصعق بمعنى الغشيان. اغمى عليها، صعق فلان ممكن يبقى معناها مات، صعق فلان يبقى معناها غشي عليه، مش كده؟ تيجي بمعنى الموت، تيجي بمعنى الموت. اقرا في شيء، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ان شاء الله. صعق دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ كله هيموت، كله هيموت، خلاص. تيجي نقول لك بقى هنا: وخر موسى صعقا، مات ثم احياه الله، ولا اغشى عليه. هتقرأ عند بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا ولا أغمى عليهم؟ قال لك بص في السياق، مش احنا لسه بنقول تدور في السياق الأول؟ ها، طب السياق بيقول ايه؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم، يبقى أخذتكم الصاعقة، يبقى حصل لهم ايه؟ ماتوا. لأن ثم بعثناكم من بعد ايه؟ يبقى هنا الصعق معناه الموت. طب ومع موسى كان معناه ايه؟ قال لك اقرا السياق: وخر موسى صاعقا فلما بس افاق. افاق دي افاق دي قالت لك صعقا معناها ايه؟ بس هشوف بيته علم ازاي؟ يبقى دور في السياق، ما خلاص مش هينفع معاك بعد كده، خلاص. يبقى السياق هنا، وده كان تفسير ابن عباس: خر موسى صعقا مغشيا عليه. ولذلك راح طالع بعضهم دون بقى ذكر اسماء من السلف والناس حلوينها، طعم قايلين مات ثم احياه الله. قلنا معلش كلام ابن عباس وصار ليه؟ لان انت برضه ما خدتش بالك من السياق، لان ربنا قال فلما ايه؟ فلما احييناه، زي ما قال في بني اسرائيل: ثم بعثناكم من بعد موتكم. في المساله بقت واضحه، خلاص المساله بقت ايه؟ بقت واضحه. يبقى دي فلما افاق، يبقى نبي الله موسى اللي قاله غشي عليه، غشي عليه. يوم بقى لما يفيق ايه اللي يحصل؟ قال: سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يبقى قال كم حاجه؟ سبحان ادي واحد، تبت اليك ادي اثنين، وانا اول ايه؟ المؤمنين ادي ثلاثه. كل واحده من الثلاثه دي عايز رفض ولا مش عايز؟ مش عايز، خلاص عايز. يبقى انت لو عايز تعرف ان شاء الله تجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، حتى نستكمل سويا باذن الله تعالى، على اعتبار ان هيكون لنا لقاء ان شاء الله وقدر يوم الجمعه القادمه في خطبه الجمعه في مسجدكم هذا باذن الله تعالى. قولوا جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.